المشكور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبارك فتنا فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتفضل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتغير بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وترد بها الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزل ولا فاضح. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اللهم بارك لكم في أوقاتكم وفي أعماركم. اللهم بلغكم يا رب العالمين هذا العام أنتم في العافية وفي زيادة دائما، واجعلوا عاما مباركا عليكم وعلى أمة الإسلام جميعا. اللهم اجعل هذا الشهر هذا العام الهجري المقبل عاما مباركا على أمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم زدنا فيه ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعله عاما مباركا وزدنا فيه علما والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تزدنا، اللهم زدنا، اللهم زدنا، اللهم زدنا إيمانا وزدنا قربا وزدنا عملا صالحا يقربنا منك يا رب العالمين. اليوم يا أحبتي إن شاء الله نبتدئ في سورة الإسراء، هذه السورة المباركة التي لها لنا في شرعنا الكريم في يعني مناسبات مباركات سنتحدث بإذن الله عن هذه السورة. نقرأ بداية، نبتدئ في قراءة سورة الإسراء. نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عايزة أقولكم برضو في القراءة يا أنا زي النهاردة البنات اللي عرضوا عليا قراءتهم بلاحظ إنه في المدود تخفض أصواتهم. يعني بتيجي البنت تقرأ الاستعاذة مثلا تقول أعوذ وتقول صوتها على الواو المادية بصوت في صوت لفظ الجلالة تخفض صوتها على المد في لفظ الجلالة. المفروض إن أنت في المدود المد تديها صفة القوة الموجود فيها جهر. يبقى وأنت بتقرأي اقرأي هكذا أعوذ، ارفع صوت المد أعوذ بالله من، وارفع صوت المد في لفظ الجلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ارفع صوت المد، أعيده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع صوت المد. بسم الله. سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ أرفعي صوت المنبر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي ارفع صوت المد إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا لنريه من آياتنا خلي بالك آياتنا فاصلت المال إنه هو السميع البصير وأعطي لي صوت الغنة الغنة حركتين إن وأعطي الهغنة الغنة من الخيشوم إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير شوفي ليه وطيت صوتك على المد في البصير فين المد بالياء اعيدي تاني السميع البصير بالقراءة الصحيحة إنه هو السميع البصير البصير البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى آتينا فيها مد يا بنات كم مد فيها اثنين فين صوت المد في الاثنين وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا في غنة دون الواو مادية والياء التي بعد النون مادية كيف نقرأ من كلمة من دون مرة ثانية ألا تتاخي والتاء خلي بالك التاء عندك تتاخذ ثلاثة تاء ألا تتاخذوا من دوني وكيلا ألا ليس ذر ذر عندك ذر راء اثنين راء رقيقة الراء لأنها مكسورة نقرأها كالتالي ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا لحظة ثانية من ذر ذر خطأ ذر ذر ذرية من حملنا مع نوح ذر أتم الضمة مع نوح، أتم الضمة مع نوح. إنه كان عبدا شكورا. إنه أطيل الغنة. إنه كان عبدا شكورا. عبدا شكورا. عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. مرتين لا تفسدن. اقرأ اللي قال لو سمحتوا، اللي ما بيعرفش يقرأ ما يقرأش بصوت عالي عشان ما يبقاش اللحن الجلي باين فيه. لا تفسدن في الأرض مرتين. لا تفسدن في الأرض مرتين. ولا تعلن كبيرا. ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما. فإذا جاء وعد أولاهما. مد طبيعي مش أولاهما، مد طبيعي حركتين في المد. فإذا جاء وعد أولاهما. فإذا جاء وعد أولاهما. أتم الضمة ليس أولاهما أو أو أو، ما فيش حاجة في اللغة العربية اسمها أو، لكن في أو. أولاهما. عبادا لنا أولي بأس شديد. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. وكان وعدا مفعولا. وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. وأمددناكم بأموال وبنين. وجعلناكم أكثر نفيرا. عدنا وإن عدتم عدنا أتم الضم وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا فصوت المال الصيرة. وجعلنا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما قرية أمرنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا وإذا عليها القول ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة بس لمن للمؤمنين اللي بيقرأ بيتدبر وبيعمل به القرآن شفاء لمن يقرأ ويتدبر ويعمل به والآخر اللي بيقرأ القرآن لكن ممكن يكون عليه عمى ولا يتوب إلا أسأل ربي أن نكون ممن يأخذ القرآن بحق ويعمل بما جاء في كتاب ربي سورة الإسراء قيل في سورة الإسراء ليها أسماء غير سورة الإسراء أي ما هي أسماء سورة الإسراء غير سورة الإسراء قيل تسمى هذه السورة أيضا سورة سبحان سبحان لما أقول لك أقرأي من سورة سبحان تعرفي من سورة سبحان هي سورة الإسراء لماذا سميت هذه الاسم؟ قيل لأنها بدأت بتسبيح المولى سبحانه وتعالى بداية والتسبيح هو التنزيه يعني تنزيه السورة تنزيه لله سبحانه وتنزه تنزه السورة ربي سبحانه وتعالى مش عايز الحركة كتير في المسمعين تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل نقص فالله سبحانه وتعالى على علو كبيرة في قوله سبحانه وتعالى سبحانه تنزه وعلى وسمى من الذي أسرى بعبده من عبده يا حبيبي أسرى محمد صلى الله عليه وسلم كانت آية إعجاز هذا الإسراء وهذا المعراج كان سبحان الله تأكيدا أيضا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنرياه من آياتنا إنه سميع بصير وختمت بذلك ذلك السورة قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يطلع عليهم يخرون للأذقان سجادا ويقولون برضو سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ثلاث الصورة بالتسبيح والتنزيل وانتهت الصورة عشان كده لما أقول لك إن هي الصورة التي ابتدت بالتسبيح وانتهت بالتسبيح سورة سبحان ابتدت سورة سبحان سورة الإسراء ولأنها كذلك أكثر سورة القرآن احتواء لهذه المادة الجميلة حيث ذكرت مادة التسبيح والقرآن كله قرآن 92 مرة اختصت سورة سبحان بسبع مرات من هذا العدد قد ذكر في الآية قيل رقم 1 وفي الآية رقم 43 مرة في الآية 44 ثلاث مرات وفي الآية رقم 93 مرة واحدة وفي الآية دي عدد المرات التي ذكرت فيها سبحان إذا ذكرت تكررت هذا التنزيه سبحان الله سبحان الله الذي أسرى بعبده الذي أنزل عليه هذه الآيات تنزه ربي سبحانه وتعالى على ربي سبحانه وتعالى يا حبيبي علو كبير لما يذكر اسم الله عز وجل ان في قلب الخشيه لله عز وجل تجري قلبه يسجد لله عز وجل تسبيحا وتنزيها وتعظيما لله سبحانه وتعالى سميت سوره الاسراء كما سميت سوره سبحان لانها حظيت بشرف الحديث عن المعجزه الكبرى الايه العظمى لرسولنا الكريم سبحان الله رسول امي رسول صلى الله عليه وسلم لم يتحرك من مكة يكون له الإسراء إسراء يعني انتقال من أين لفين المسجد الحرام على الأرض يعني إنما هذا هو الإسراء إنما المعراج يسرى به في ليل وقت وجيز يصلي بهم ويرى الآيات الكبرى من الرب ويرى الأنبياء ولو يرجع مكة سبحانك ربي ولما يجي بقى المشركين يشكوا فينا في صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي ربي سبحانه وتعالى المسجد الاقصى صوره المعظم فاسد لهم الاسجد المسجد الاقصى كما راه تماما زي ما قلنا باحترام المسجد الحرام لمكه الى بيت المقدس الشافع يقول لي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا في ايام الغربان قيل في هذا التفسير هذه الايه ولا شك ان الحرب تراعي بكثير من المسميات اخذ اسمائها من نادر ومستغرب ما في الشيء وفي سوره الاسراء من الاشياء العجيبه في السوره دي حادثه الايه الاسراء فامرها كان عجيب جدا سميت سوره الاسراء ايضا يا بناتي اما اجي اقول لك اقراي لي سوره من بني اسرائيل تعرفي ان سوره بني اسرائيل هي سوره ايه يبقى سوره سبحان سورة بني إسرائيل سورة الإسراء لأن تحدثت عنها حديث طويل في بداية السورة لما ربي سبحانه وتعالى تحدث عنها في 7 آيات قال وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن نتخذ من دونه وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وبعد كده وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب حديث برضو فيها كمان إيه فسميت سورة بني إسرائيل وقيل أيضا كما أنها انفردت بحديث عن بني إسرائيل دون باب سور القرآن الذي تعرض له آيات الحديث عنه بذكر إرسالهم في الأرض لما قال ربي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين هم أهل الفساد بني إسرائيل هم أهل الفساد ما تجري سبحان الله لذلك أنتم عارفين فساد النساء جاء منين من بني إسرائيل أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء أول ما النساء تلاقيهم يفسدوا إن لله وإنا إليه راجعون تكثر الفتن هكذا كانت بني إسرائيل فتنتهم كانت في النساء كانت قيل المرأة كانت تسير المرأة تلبس بقى إن هي عشان تفتن وتلبس سبحان الله وتقيل وتبتدي اللي هي في خاتمها الفصم اللي يبقى فيه إيه العجين حاجة يعني زي العجين كده يعني ويضع فيها العطر عشان لما تبقى عطاف الشكل ده يفوح بقى تبقى ماشية يبقى امر الفوحان وامر الذنوب وامر الفتن وامر التكتكه اللي انتوا عارفينها دي بتاعه النساء الاصوات دي كلها والخلخال وكله تشبه بمن يا من فعلتيها اقول لك انت تتشبهي بمن بني اسرائيل الذين كانت فتنه النساء اول فتنه للنساء كانت في مصر ما هلك بني اسرائيل الا بايه فتنه النساء ولذلك سميت ما هي مفاتيح سوره الاسراء قيل في مفاتيح سورة الإسراء عدد آيات السورة وكلماتها وحروفها آياتها 111 آية كلماتها أنا شوية ما تقرأي سورة الإسراء آياتها 111 آية وكلماتها 1563 كلمة أما حروفها 6464 حرفا لما تيجي تقرأي سورة النساء معناها بتاخدش وقت طويل في قراءتها يبقى انت تقرأي كم حرف 6460 في كام يعني بكام يعني بتاخدي 64600 وكام بتاخدي اضربي في صفر يعني 64600 حسنة 64600 حسنة والله ضعيفة من أشياء لو قعدتي بقى تحفظيها ولا بتزعل ان هي بتحزن ان هي لما بتحفظ بتاخد وقت في الحفظ وبتكرر الحفظ وبتعيد الصورة مرة واثنين وثلاثة وبتنساها وترجع تعيدها اقول لها هنيئا لك كل ما بتعيدي الصورة كل ما بتاخدي اجرك كل ما بتقلق لان اضربي العدد ده في العشرة ويضاعف ربي لمن ايه يشاء ترتيب السورة في المصحف قبل النزول قيل في المصحف كان سورة الإسراء بعد سورة إيه؟ النحل وقبل سورة الكهف وفي النزول قيل بعد سورة القصص وقبل سورة يونس سورة القصص اللي ابتدت بإيه؟ سورة القصص تصين مين يا أمي؟ تصين مين؟ ها؟ تنزلوا الكتاب الاول تنزلوا عليه تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليه سبقا انت قلت كده في الاول يا بنات راجعوا القران حبايبي الموت هيجينا بقتا فاللهم ثبت القران في قلوبنا اللهم ثبت القران في قلوبنا طاسين ميم زي سوره ايه لطاسين ميم سورة الشعراء اللي قالت فيها ايه؟ اللي بداية سورة الشعراء قالت فيها التصميم ميم ايه؟ ده القرآن دي بتاع الشعراء. انت عندك التنفس صوتك عالي جدا، صوتك عالي عالي خالص. ايه دي؟ انا المفروض ان انتوا التلت ده هات امتحانكم فيه بكره بكره بكره. القران دي بتاعه النمله، اما تلك ايات الكتاب المبين برضو بتاعه الشعراء. انا بسالكم دلوقتي دلوقتي الشعراء، ايه انا بقول ايه الصوره اللي بتلت بتوصي مين؟ الشعراء. زي ايه؟ زي القصص. القصص قال طاسي ميم وبعدها قال ايه؟ لكن وفي الشعراء قال ايه؟ ها؟ قال زيها؟ بس الفرق ان في الشعراء قال ايه؟ في الشعراء قال ايه بنات؟ لعلك باخر نفسك؟ لكن في القصص قال ايه؟ لقومي؟ طيب بكى الله يكرمكم. انت بكرة ان شاء الله الامتحان في دي، بكرة الامتحان تلت القرآن في ده سورة القصص وقبل سورة اليونس. أما في النقطة الرابعة أنها سورة اللي هي الإسراء مكية، لأن من ضمن آيات الإعجاز الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي الإسراء، وهو كان فين لسه؟ كان في مكة، كان مهاجر قبل الهجرة. يبقى مدام قبل الهجرة بكان ايه؟ قيل هنا كانت السورة مكية، وقيل بالنسبة إلا في بعض الآيات، إلا الآيات مكية السورة ومدنيتها، هذه السورة مكية إلا الآيات في آيات معينة قيل فنزلت فين؟ في المدينة. بعد كده بنقول ما هو هدف السورة؟ لما تيجي تقرأي سورة على فكرة سورة الإسراء من السور المحفورة في القلوب، لأن أنا فكر إن إحنا كنا زمان بناخدها فين؟ مش كده؟ يعني أكيد معظمنا كان حافظ سورة اللي هي سورة الإسراء من المدرسة، يعني وقضى ربك ألا تعبدوا، دي كانت بنحفظها في المدرسة ولا حتى نسيناها وأنا محفظهاش في المدرسة. فكانت السورة دي يعني من أكثر السور لما تيجي تمر عليها في التسبيح، في التثبيت بإيه؟ بفضل الله عز وجل. فهدف السورة قيل لا تختلف هذه السورة في أهدافها عن باقي سورة القرآن اللي هو السورة المكية، بين أنها تركز على بعض الأهداف فتبرز إبرازاً خاصاً. من ذلك أهدافها إيه؟ كون معظم السورة المكية كان أهدافها إيه؟ عقيدة، توحيد، عقيدة المسلم اللي دايماً أكررها دايماً إن شاء الله بإذن الله يكررها حجز لك تاني العقيدة عشان عقيدتك صحيحة. لأن للأسف يا جماعة كثير منا بيحفظ القرآن لكن عقدته إيه؟ فلازم نفهم يعني إيه عقيدة المؤمن؟ يعني إيه تكون عقيدتك صحيحة؟ يعني لما تكون متوحدة لتوحيد صحيح الناس سبحانه وتعالى. إذا نقول أول شيء بتعالج العقيدة الإسلامية في شتى مظاهرها، معالجة يعني بتعالجها وتناقش الحجة وتحذرك وتأمر الأمور، فهي تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قومه، شوفي بقى في وإن كانوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك. الحق عقيدة صحيحة توحيد الله، لأنه ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة في البداية بيعمل إيه؟ يدعو إلى إيه؟ لا إله إلا الله. يعني لو قعدت حياتك تتعلمي وتدرسي لا إله إلا الله التوحيد، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ولذلك استقامت الصحابة استقامة شديدة لما وحد قلبهم بالله عز وجل. تجدي لما كان التوحيد صحيح استقامت جوارحهم على طاعة الله عز وجل. تجد لما يكون قلبك امتلأ بتوحيد الله عز وجل تجدي كل جرح من جوارحك استقامت على طاعة الله عز وجل. لكن ليه دايما الجوارح ما بتستقيمش على طاعة الله عز وجل؟ لأن الإيمان بيبقى إيه؟ ضعيف، ضعيف القلوب. لكن لما جيلك يستقيم قلبك على توحيد الله عز وجل وتعرض عليك معصية، خلاص امتلأ قلبك بالتوحيد الله عز وجل، لا تري شيء يسبق ربك، لا يوجد في قلبك شيء يسبق الله عز وجل. فلما تأتي تعرض لك معصية بتعملي بتوزنيها ازاي؟ تنظري إلى ايه؟ على طول بتراقبي نفسك، بتراقبي ربك، لأنك وحدتي الله عز وجل، فتأتي المراقبة لله الواحد الأحد. ولذلك في السورة هذه السورة يا أحبائي ويقول ربي وإن كانوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غير وإذا ما اتخذوك خليلا. قال لك إيه؟ وفي هذا الإطار نتحدث عن آيات الرسالة التي طلبوها عنادا. هم قالوا إيه؟ قال لن نؤمن لك حتى هم كانوا بيعندهم لن نؤمن لك حتى إيه؟ حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. شوفي هم عايزين يطلبوا منه دلائل مستحيلات. احنا مش صعبة لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض إيه؟ ينبوعا بس أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا بس لا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا بس لا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وبعد كده إيه؟ ولن نؤمن برقيه حتى قبلها ما أنا بقولك في النهاية قبل هيقولك بقى إيه؟ هيؤمنوا بعد كده ولا لا؟ إلا حد ما إيه؟ ولذلك شوفي ينزل عليهم قراءة أنكم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر ولا إلا عبد ببلغ رسالة ربي. يعني قاعدين يشترطوا عليه أمور نزل علينا واعمل كذا وهاتني وكل الجنة وكل مش عارفة تفجر الأنهار وتفجر العيون وتفجر وبعد ده كله برضه مش هنؤمن لك. لما يكون الإنسان معالج في الدين آيات ربي مهما أوتيله مهما صنعتي معه مهما علمتيه لازم يفتح قلبه لازم يفتح قلب الإنسان لله عز وجل عشان يطيع. لكن إذا كان القلب مغلق يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما سيصعد في السماء. لما يجد الإنسان قلبه ضيق لو جبتيله مهما جبتيله وأول ما يفتح القلب تجد القلب الإنسان ساجد راضي سعيد مطمئن قرير العين ينام مطمئن بالله عز وجل. فيش حاجة في الدنيا تسعده إلا إرضاء ربي سبحانه وتعالى. فيش حاجة تسعده تحزنه إلا أن يكون قصر في حق الله سبحانه وتعالى أو في طاعة من الطاعة. فيش حاجة تسعده إلا ما تجد نفسه زاد في الطاعة. فيش حاجة تحزنه إلا لما يكون حاسس أنه إيه في الوقت ده في خذلان أو تقصير ده إذا فتح القلب. لكن لو القلب أغلق والعياذ بالله يا جماعة تجد الإنسان معاند لنفسه كل ما زي التجديد غرقان في الدنيا قاعد يشرب منها يشرب منها ويغرق فيها ويغطس فيها حمكم الله حبيبتي لأن الدنيا غرته والقلب مغلق. وفي كل الحاجات اللي في الدنيا بيعملها دي في الدنيا والله ما هو سعيد يفعل كذا ويفعل كذا ويأتيه كذا وتفتح الدنيا في كذا وياخد في الدنيا اللي هو نفسه فيه ويأتيه في الدنيا اللي نفسه فيه لكن والله ما تجديه سعيدا أبدا والله ما يسعد في الدنيا إلا كما قال ربي فلنحيينه حياة طيبة. أقسم ربي إني مش هيحيا حياة طيبة إلا من عمل صالحا من ذكر أو إيه أو أنثى وهو مؤمن مش هيسعد. ده بقسم من الله العزيز الحكيم إنه مش هيسعد في الدنيا. يا ما تبحثين عن سعادة الدنيا يقسم لك يا ربي في كتابه إنه مش هيسعد في الدنيا أو هيسعد في الدنيا من ذكر أو أنثى اللي بيعمل صالح يؤمن شرط يؤمن ويعمل عمل صالح. قال لك ربي يا اطمئن فلنحيينه حياة طيبة ولسه بس كده لحياة طيبة في الدنيا ده لسه بقى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولنجزينهم. شوف ده لسه الأجر ده لسه انت في الدنيا كده حاسه بسعاده وطمانينه وسكينه وتقول يا سبحان الله. الناس مثلا عندهم كذا من حاجات الدنيا من حاجات من غثاء الدنيا عندهم من غثاء الدنيا كذا وكذا ممكن ما يكونش انت عندك من غثاء الدنيا زي ما هم عندهم لكن انت عندك حاجه في قلبك عجيبه حاجه فيه سكينه طمانينه بما عندك من الله عز وجل من فضلك فضل الله عليك. ولذلك تجد سبحان الله الانسان هذا الانسان يستبشر مجرد ما يقرا الايه يستبشر يستبشر من ربنا سبحانه وتعالى هيحيي في الدنيا حياة طيبة ولسانه الآخرة والآخرة خير وأبقى. تبقي في الدنيا ممكن يمر عليك في الدنيا أحوال ممكن يكون لكن سبحان الله كما قال ربي ولا ترغبون طبقا عن إيه هتمر عليك في الدنيا أشياء شديدة لكن أيها المؤمن لابد أن يأتيك الفرج من الله عز وجل مهما طال الكرب أبشر فلنحيينه حياة مهما طلع عليك الكرب لا يطول أبدا البشارة من الله سبحانه وتعالى. زي هنا نقول في آيات تحدث عن تنزيه الله سبحانه وتعالى، في هذه الآيات أيضا يقول ربي في كتابه في سورة، في هذه السورة: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لم انتقوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه، سورة سبحان، تنزه ربي عما يقولون، سبحان ربي أن يكون كما ادعوا أن معه إلها مدير الكون كما يقولون، عما يقولون علوا كبيرا يعلو ربي، يتنزه ربي سبحانه عن ذلك. تسبح له السماوات السبع والأرض، كل في الكون يسبح لله سبحانه، كل من في الكون يخضع لله. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات وإيه؟ مين بقى اللي بيسجد؟ ها؟ امش بقى من كبير للصغير، يسجد له من؟ الشمس والقمر والنجوم، انزلوا شوية الجبال، انزلوا شوية الشجر، انزلوا شوية والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من كرم. إن ربنا عايز يهينه ما حد يكرمه أبدا، والذي يهان يهان بأنه سبحان الله لا يعرف قدر ربي عز وجل فيهان. أكثر إهانة الإنسان يا جماعة، الإنسان يكون معرض عن الله عز وجل، يهين نفسه. اللي بيعرض عن الله عز وجل يهين نفسه. فإذا أراد العبد أن يكرم نفسه فعليه أن يعرف من هو الله عز وجل، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: أكرمه اللهم أكرمه في الدنيا وفي الآخرة. هنا نقول يا أحبائي في قوله تعالى كما قال ربي: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، تنزيها عن اتخاذ الولد والمد، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا كما قال ربي سبحانه وتعالى. قيل الهدف الثاني من أهداف سورة هذه السورة أنها تبين النعمة الإلهية التي هي القرآن. نعمة لما تلاقي ربنا من عليك بالقرآن، وتلاقيك جلست مجلس قرآن أو تسمع القرآن يقرأ، وحسيتي بقلبك بسكينة أو طمأنينة أو سعادة، أبشري بفضل ربنا عليك. على فكرة غيرك لما بيسمع القرآن قلبه ما بيفرحش، ما بيفرحش بالقرآن إلا من أحب ربه عز وجل، اللي شرح صدره للإسلام فهو على نور من ربي، فويل للقاسية قلوبهم. هنيئا لك إذا شرح صدرك كده، فتحي تقرأي القرآن، ولو غاب عنك القرآن شوية، كنت في سفر ولا كنت في وحاسة إن أنت بعيد عنك القرآن، أو انشغلتي بحياتك، أو جاتك شيء في حياتك شغلك قليلا بالقرآن، تحسي إن في حاجة شيء حاجة في صدرك من الضيق الشديد، مجرد ما ترجعي للقرآن وترجعي لكتاب الله عز وجل تحبي تشعري إن شرح صدرك. عاد إليك، عاد إليك ما كنت تأمنين وتحبين. ده القرآن يا جماعة، الذي يصحب القرآن يتزوق الأنس، اللي صاحبه القرآن يتزوق الأنس. ما بيعرفش الإنسان الأنس على فكرة إلا بالقرآن أو بصحبة القرآن، ولو كان يخلو بيتك من كل الناس لكن معك صحبة القرآن كيف أن يعرفك؟ بعض الناس تقول أنا عندي ملل، أنا زهقانة، أنا كذا، وبيتها مليان مصاحف، لو اكتنستي بمصحف منها ما شعرت بهذه الوحدة ولا شعرت بهذا القرب. لكن ليه؟ لأن هذا فضل ربي، فضل يؤتيه من يشاء، أن يعلمه الأنس بالله سبحانه وتعالى. هنا نعمة القرآن العظيمة، إن هذا القرآن أهلي بالتي هي أرقم، كما شرح ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم. طبعا يهدي بالتي هي أرقم، يهدي كل شيء في خير لك، يهديك للخير، يهديك للأدب، يهديك للأدب مع الله، الأدب مع الخلق، الأدب مع نفسك، يعلمك الخير، يعلمك حب الخير، يعلمك ما يقربك من الله عز وجل. تقرأي القرآن سبحان الله تتغسلي، القرآن يوصل القلوب، يشرح الصدور. تيجي تقرأي القرآن تحسي بعد ما تقرأي القرآن كده بتقولي ختمت النهارده القرآن، بس لو كنت مستمتعة وانت بتقرأي فعلا تحسي كأنك ما شاء الله يعني مش محتاجة حاجة من الدنيا أبدا. فكري في حاجة بعد كده في الدنيا، أو الدنيا نفسي في كذا وكذا، لا لا والله أبدا أبدا أبدا، إذا من ربي عليك بهذه النعمة إن هذا القرآن إيه يعني التي هي وبس بس كده ويبشر يهديك للخير، وبعد ما يهديك للخير الخير ويوديك السبل ويعطيك السبل ويفتح لك ابواب الجنه في الدنيا. في جنه في الدنيا على فكره. الانسان ممكن يعيش في جنه الدنيا، يعيش في جنه الدنيا فعلا، بس هي دي جنه الدنيا. جنه الدنيا انك تعرفي طريقك لله عز وجل. جنه الدنيا مش جنه الدنيا ان انا اروح ابقى ما اعرفش فين ولا اقضي وقتي فين ولا اقضي. لا لا، ولذلك ما تجدي فسحه للانسان الذي فتح قلبه لله عز وجل الا فسحته، فسحه القلب، فسحه القلب فقط في طاعه الله عز وجل. فسحه تجدي في عنده جد فسحه هيتفسح. مش لازم بقى يتفسح زي بيقولوا هنتفسح ما اعرفش هنروح ايه فين، يعني برضو ربنا ما حرمش كده، بس لو كان فيها معاصي لا طبعا. لكن انا بتكلم اقول لك، لكن لما تيجي تشوفي المؤمن تلاقي فسحه قلبه في ايه؟ في الطاعه. تلاقي بعد الطاعه يا كان في فسحه، يمكن يعني بالظبط كده زي اي طاعه. الدليل على كده وانت في رمضان بالله عليك ما بتحسيش بفسحه قلبك؟ مع انك ما بتناميش واكلك اقل وما عندكيش لحظه فرصه للنوم، ما عندكيش فرصه للراحه، وطول النهار قاعده بتجري بسرعه عشان دلوقتي خلاص ميعاد العشاء او ميعاد الصلاه او فالامر في ايه. لكن على الرغم من ذلك تخرجي من رمضان وانت ايه؟ ان شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. تحسي صدرك منشرح ولي فسحه قلبك ولي السعاده الحقيقيه. اذا هذه الصوره. وقل لربي واجعلنا الليل والنهار، جعلهم ايتين، فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار والصراط لتبتغوا فضلا. ايتين عجيب المساله. تنامي بالليل ترتاحي بالليل، اول ما يجي الليل تحسي بتلاقي ايه عايزه تنامي، وتيجي دي آية الليل عشان الناس ترتاح. ليسكن تسكن في الليل، تسكن في الليل، تسكن في الليل. وتأتي آية النهار لتبتغوا من فضله، يجي الدنيا والنهار والناس تخرج وتسعى وتعمل وكذا. آياتنا الله عز وجل وجعلنا آية النهار مبصرة. شايفين بنقول سبحان ربي ذا الخلد لربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب الليل والنهار كل شيء فصلناه تفصيلا واضح جلي. لم يترك ربي سبحانه وتعالى في كتاب الله شيء لم يتحدث عنه القرآن أبدا. ثم تعقيب على هذه النعم بذكر ما تستوحيه من حسن الإيمان يعني بصاحبها وما ترتب على عدد ذلك. قوله تعالى وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منه. اقرأ كتابك. الحمد لله كنت مرة في عزاء يا بناتي، وكان العزاء في يعني تعرفين ساعة العزاء ما يبقى فيه ناس بتقرأ قرآن، ما الشيخ ده بيبقى بيقرأ قرآن في الشارع يعني، والنساء قاعدين في البيت يعني، العزاء كان في البيت. وبعدين سبحان الله شوفي المنظر يعني، الناس بقى في انت عارفة النساء لما تتحط مع بعض حتى لو في عزاء بيحصل لها ايه؟ اللسان اللسان إنا لله وإنا إليه راجعون. فعن اليمين لقيت اللي عن اليمين أنا قاعدة كده بعز الست من زوجها، وعن اليمين اللي على اليمين على طول لي أنت رحت النهارده النادي؟ هي عشان التمرين مش عارفة إيه وإيه. واللي عن اليسار والله يا أحبائي وحياة وربي أنا بقيت قاعدة، وكانت الآية اللي بتتقال دي والشيخ يعيدها ويزيد وكل إنسان ألزمناه يا نهار ابيض. وتخيلت الامر وتخيلت ان واقفه بين يدي ربي سبحانه وتعالى وبيقول ربي سبحانه وتعالى يقول لي يا عبد فقر اقرا كتابك، ومرعوبه كنت مرعوبه. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى. انت عارفه معنى الايه دي ايه؟ انت عارفه معنى ان انت تبقي جايه تعزي في موت وان انت موت القريب، لكن في العزة ما لم يكن له الموت واعظ لن تنفعه يا احبائي المواهب. احنا بنروح نعزي لكن ما بنستفدش ابدا، لا نستفيد من الموت ولا نستفيد من الموتى ولا نستفيد من احوال الموتى ولا نستفيد من مرور سرعه مرور الدنيا. قاعدين نكبر سنه بصك وشك تلاقي وشك يا ده انت كنت من 10 سنين شكلك ايه ولا من 5 سنين شكلك ايه ودلوقتي بقى شكلك ايه، وكل شويه بتزيدي. لكن على الرغم من ذلك برضو اعلم فاكره نفسك ان انت بتصغري مش بتكبري. طب وامتى؟ امتى تفتكر ان انت هتقف في الوقفه دي؟ الوقفه الشديده دي؟ اقرا كتابك. اقرا كتابك انت لوحدك. انت لوحدك بالظبط، كانه قال لك اقراي كتابك لهينفعك اللي كانوا معاكم في الدنيا بتلهي معاهم، ولا بنتك اللي شلتي همها، ولا ابنك اللي شلتي همه، ولا جوزك، ولا تأدي حقوقهم، أدي حقهم. لكن خلي بالك انت تقراي كتابك لوحدك في اليوم اللي انت تتمني انك تفتدي بالدنيا كلها عشان تنجي من عذاب الله، ودبت انك تفتدي بمن؟ المرء بمن؟ هيفتدي بمن؟ كل اللي حواليك من من ومن ومن؟ يفتدي بمن؟ وصاحبته واخيه ومن في الارض ثم ينجيه. كلا، انت فاكره ان انت ضيعتي ده وقتك وكذا وكذا علشان ما ينجوكي؟ مش هينجيك الا عملك انت اللي تقراي كتابك مكتوب فيه صحيفتك لصحيفتك. عشان كده لما بيجي عمل انسان يعمل عمل صالح بقول لك، او يعمل صالح، او بتقدمي الانسان المعروف وتلاقي الانسان بيرد عليك المعروف بسوء، بتقولي ايه اللي بيزيل عنك الحزن؟ ان انت بتقولي لنفسك لصحيفته او لصحيفتها. ان كانت في انسان قصر في حقك مع انك انت لم تقصري في حقه، ما تفتكريش انها صحيفتك، انت اللي هيجازيكي عن عملك ربي. لكن اللي ضيع حقك ده برضه هيبقى كله في من؟ في صحيفته. اللي ضيعت اعمالها في الدنيا عشان انشغلت بالدنيا في صحيفتها، اللي ضيعت اوقاتها مكتوب في صحيفتها، اللي هتقرا صحيفتها تقراها لوحدها، محدش يقف يغششك في امتحانات الدنيا. ولو كانت امتحانات شرع شريعه، تجدي واحده جنبك ممكن بالشريعه تقوم تقولها بس بس بس افتحي فتحي بصي كده عليه، فتحي مين؟ انت غشاشه، ده انت بتغشي في القران، بتغشي في القران يا مسكينه. وانت بكره هتقراي كتابك محدش هيغششك، ده انت اللي هتقراي كتابك لوحدك، يا تنجو يا لا تنجو. عشان كده يا احبه الامر والله شديد، والله شديد. ايه في الصوره دي؟ فبقول لهم انا كنت في العزاء، وبعدين وانا رايحه رحت عزيت الست وقعدت كده، وانا قلت مش هتكلم ابدا، مش هتكلم بقى يعني، هعزي وهمشي. فلقيت الستات يا احبائي حالتهم حاله تقطع القلب، والله حاله تقطع القلب. دي تقول لها انت بتروحي النادي في ايه، ودي بتقول لها انت كنت لابسه ايه، واللي جنبك التانيه تقول لها شفتي الباترينه، شفتي المحلات ما اعرفش نازل فيها ايه، والبنات قدامك قاعدين يتفرجوا من البلكونه على الشارع، يتفرجوا على ايه؟ انا بص ارفع رجلي كده الاقي حاجات رجلين، رجلين بنطلونات، بنطلونات، يا رب ارفع فريت يا رب. والله والله كنت قلبي يعتصر. وبعدين قلت لهم يعني بس هتكلم كلمه واحده ومشيت طبعا يعني، قلت لهم بس بعد اذنكم اسمحوا لي واذنوني هتكلم كلمه واحده بس يا جماعه. انتوا سمعتوا الايه دي؟ سمعت قول ربي؟ سمعت قول ربي اقرا كتابك لنا كلنا. على فكره دي ده مش للراجل اللي مات، ده للاحياء يا حي اللي لسه عايش، هو خلاص انتهى عمله، وخدي معاه صحيفته. يا بنتي يا حبيبتي ويا اختي ويا غاليتي اقرا كتابك، اقراي كتابك يا مسكينه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى اللي بتهدى. انا هصلي لكم اهو، هصلي اهو، البسي يا بنتي كذا، انا لابسه اهو بس انا على مضض مش عايزه، مش عايزه البسه يا بنتي، اعملي كذا، انا مش طيبه، انا مش مقتنعه لنفسك لكتابك يا بنتي، احفظي يا بنتي، اعملي كذا يا بنتي، بري والديك، مش طيبه دول بيعملوا فيا وبيصابوا فيا يا بنتي لنفسك. انت بكره هتقراي كتابك لوحدك، محدش هيعينك، ولا حد هيغششك، ولا حد هيشيل عنك، ولا حد هيخفف حسابك. اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك. فقلت لهم كده في العزاء، قلت لهم كلمه واحده بس هقولها لكم، ايه واحده، انا بس كنت مش هتكلم، بس انا لقيت يعني ان انا لازم اذكر نفسي قبل ما اذكركم. الايه دي اتكلمنا كلنا واحنا قاعدين نتفرج على الشيخ يتفرج، ونتفرج على الناس اللي داخله تعزي، واللي قاعدين نضرب كف، واللي قاعدين نهزر، واللي قاعدين نعزي البنت صاحبتنا ووصلها جاي بقى نطبطب عليها بس الطريقه بقى عشان نطلعها من المود، بيقولوا عليها المود يعني، ها طلعوها من الحزن. لا خلوها، خلوها تحزن، يمكن لو حزنت تتعلم كيف تطيع الله عز وجل، خلوها يمكن تتعلم. عشان كده يا احبه يقول يا رب لي وليك ولكل من احب ولكل من احب لكل احبائي ولقمح لمن يسبقنا لامي وابي وزوجي واولادي واخواتي واحبائي كل من احبنا في الله. اللهم فقهنا في الدين والحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الاخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مولانا يا رب ما تشغلناش بالدنيا يا رب ما تكونش زي الناس المشغولين بالدنيا قاعدين حياتهم مشغولين بالدنيا بالاكل والشرب والزينه جابوا ايه اشتروا ايه ودوا ايه لبسوا ايه هي دي بس اللي في حياتهم زينهم ايه ما فيش. طب كتابك بكره يبقى فاضي هيبقى فاضي هيبقى فاضي من ايه هيبقى فاضي قوي هيبقى اليوم مر عليك وهو فاضي ما فيهوش حاجه تقربك ما فيهوش شيء يقربك من الله عز وجل وان كان شيء يقربك من الله قليل ده اذا كان اهل الطاعه يا احبائي اهل الدرجات العلى لما يتراهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما هننظر كده لفوق الناس اللي فوق كده ويتراءى لنا الغرف كما تراءى لك الكوكب الدوري بصي فوق كده تلاقي الناس اللي فوق دول كانوا تعرفين في الدنيا بس كان عملهم صالح تتمني ده التغابن عشان كده اسمه التغابن تغابن حتى التقي هيحس انه مقبول تعرفوا مقبول ليه؟ هيتمنى ان كان يعمل زياده هيحس ان هو عمل قليل يعمل زياده. شوفي البنات دلوقتي شوفي البنت حتى في بيتهم مع امها وابوها ولا الولد انشغالهم بصحباتهم انشغالهم بالتليفونات 10 ساعات وباحوال صاحبتهم صاحبتها راحت المصيف الفلاني وباباها ومامتها ما قدرش المصيف ده يبقى هم مقصرين وبعدين تفضل تكتب لصاحباتها وبعدين تشعر تنظر بقى للام والاب انهم مستوى يعني تعرفين بقى زي ما احنا ننظر للكوكب الدوري كده من فوق ونقول يا رب ليه ما عملناش في الدنيا ليه ما بناش مع الناس اللي فوق دول يا رب طب اعملي دلوقتي طب اعملي انت موجوده اهو ما انت لسه حيه ما انت دلوقتي بني عمر من عمرين عمر مضى اصطحيه بالتوبه وعمر باقي لا نضمن واليوم الذي انت فيه اعملي فيه صالح بقى وانوي على انك تعملي صالح عسى الله لهم على النية الموت على النية صالحة وعمل يتقبل ربي. الصورة دي بتدعونا على ذلك يا أحبائي الصورة دي والله الآية اللي تزلزلك والله الآية اللي تزلزلنا والله الآية دي لما تبقى الإنسان يقف كده ويقوم يحس واقف أنت لما تدخلي امتحان شفوي وبس اللي هي امتحان عبد من عباد الله أو البنات لما بيجوا امتحان القرآن وهم أو بيسمعوا لي القرآن وهم عارفين أنا عبدة وإن أنا فقيرة فقر ما تخيلوه إلى الله جدا البنت تبقى وقتها ترتعش تقول لها يا بنتي ما تخافيش ما تخافيش يا حبيبتي ابدا ده انا عبده يا بنتي ما تخافيش يا حبيبتي ما تخافي تبقى خايفه تقول اصل هيبه اصل قول لها ما تخافيش واتذكر الايه دي واتذكر البنت اللي كانت في بيت ابوها ولا الولد اللي كان قاعد ينطح السحاب وعايا رافع كتافه يا ابني اتق الله يا بنتي اتق الله يا بنتي تذكري يا بنتي احضري احضري مع الصالحين طول ما انت مع الطالحين انت ضايعه طول ما انت مع الطالحين انت ضايعه صحبتك صحبه ضلال عادي مع الناس اللي تذكرك بالله عز وجل وعادي مع الناس اللي مش هقولك بتخوفك هي بتخوفك وبتبشرك هي بس مش تخويف قراننا مش تخويف على ذكرى فقط لان احنا عندنا في القران دايما مبشر ترهيب ومترهيب القران فيه ترهيب وترهيب لمن يستحق لمن امن وعمل صالحا يعني ولذلك لما تيجي تبصي تعمل الانسان يعمل المصير ربي غفور رحيم ونسي ان الله شديد العقاب فاسال ربي ان يعلمنا الطاعه وان يذكرنا ايات الله وان يفقهنا في الدين فنقف قدام الايه ليه اقرا كتابك واحنا بنقرا القران اقرا كتابك تتخيلي وانت واقفه كده كتابك اللي اتختم عليه بعد ما تموتي واقفه بين يدي الله مش عبد من عباد الدنيا واقفه بين ايديه خايفه منه انت واقفه بين ايدي ربنا اتقنتي العمل أديتي العمل الأكمل وجهة كان عمرك سبحان الله نفسك حياتك موتك كله لله عز وجل ولا للدنيا ولا للزينة ولا للتفاخر ولا سبحان الله للتفاخر بين الناس ولا للتكاثر ولا للزينة في الأموال والأولاد. أسأل ربي أن لا نكون من هؤلاء أسأل ربي أن يكون أعمارنا كلها في طاعة الله عز وجل أن تكون الأعمار في طاعة الله عز وجل ذكروا أبنائك يا أحبائي ذكروا أبنائكم أنه لن ينمو إلا من أتى بالعمل السليم والقلب السليم والعمل الصالح والصحبة الصالحة ذكروا أبنائكم أن لأن الأبناء دائما لما لا تكون عندها تذكر سطح المطالب بيبقى عالي جدا، سطح المطالب عالي جدا. البنت لما تبقاش عارفة حقوقها مع الله عز وجل أو مع والديها، وإن الأب ده مطحون عشان ينفق عليهم، على مش عليها لوحدها، عليها وعلى إخواتها، بيبقى سطح مطالبها عالي جدا، بتبقى عايزة كذا. لو طلب ولو طالت الدنيا كلها تجيبها، وبرضه هتبقى عاملة إزاي؟ مكشرة. مكشرة ليه يا حبيبتي؟ لا، ما أصل صاحبتي عندها، وأصل صاحبتي عاملة، وأصل ليه؟ لأنها ما بتتذكرش إلا الدنيا، وفاكرة إن الدنيا بدل من الأحد. أقرب كتابك كفاية بنفسك اليوم عليك حسنة. ولذلك اللهم ذكرنا جميعا بهذا الموقف العظيم، وبهذا وصحيفة هنقرأها كل واحدة فينا هتقرأها لوحدها. ابنها وجوزها بتقول يعني احنا ما زلنا في القرآن، بس خلوا السؤال ده في الآخر. يعني ابن اخو جوزها يا بنت مش محرمها، ابن اخو جوزها، ابن اخوه ممكن يتجوزها، مش كده ولا لا؟ طب يبقى ازاي؟ النقطه من اهداف الصوره انها تضع الانسان على الطريق المستقيم، تعلمه ازاي يبقى، تعلمه او تعلم الانسان ازاي يتعامل، ازاي ينفق، كيف ينفق، كيف يكون سلوكه. من اهداف الصوره يقول ربي في سلوكيات في هذه الصورة: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مليوما محسورا. أدب. بقول يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش الإيه؟ المبذرين، ولا يحب الإيه؟ الشح. الشح ده الانسان الشحيح ده، لان سبحان الله الشح ده كل ما تنفقي في الله عز وجل كان الانسان عليه يخلف عليك ربي انفق ينفق عليك الله عز وجل. وكذلك الذي المصرف اللي هو دايما سبحان الله مصرف في متاع الدنيا، مصرف جدا في متاع الدنيا، يصرف عايز ولا مش عايز يصرف، نسال الله يعافينا. الاثنين دول لأن ربي سبحانه وتعالى علمنا ذلك الدين الوسط، الوسط في كل شيء. إذا أنفقتي أنفقي لكن باعتدال، وإذا صرفتي اصرفي لكن باعتدال. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. مغلولة تعرفين يعني إيه؟ الواحد اللي هو يصرف كده، هو يصرف يعمل إيه كده؟ يصرف كده لكن إيده مربوطة فوق، شحيح خايف على نفسه، مش ايده مبسوطه ينفق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا، لا، شحيح شحيح. وفي نفس الوقت كمان ما يبقاش ربنا سبحانه وتعالى يبقى ايده ايه؟ فعلمنا في هذه الصوره ازاي الاعتدال، علمنا كمان في الصوره الايمان بناتي ولا تمشي في الارض مرحا، علمنا ان عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا. لما تيجي أقول لك حاجة وانت ماشي على الأرض كده وانت ماشي اسمعي صوت رجلك تدب كده خفيف، ما تحاوليش تعملي كده لأنك لن تخرج الأرض ولن تخرج على طول، ما تمشيش بالكبر، هي كبر التكبر بسمة شيطان وكمان فرعون كل من بيقضاده ربي عز وجل. عشان كده ربنا قال ولا تمشي في الارض مرحا، مش هتعملي شيء، انت ماشيه كده مش هتدوقي كده. انت عارفين الناس اللي مشوا على الارض ماشيين بقى في خيلات كده بيقولوا ايه يا رب مش شادي ولا بقلدي ولا تعرفين مثلا يا رب يا رب هدي كده، تبقى ماشيه بقى بنفسها كده بكل الناس وهي ماشيه يمكن على المعاصي. في بعض البنات كده وبعض الناس كده، البنت بقى تبقى عامله كده مو ايه العظم لله فعلا، تبقى ماشي حالها ايه بقى يعني مش طايقه نفسها، بيقولوا عليها مش طايقه نفسها المسكينه خالص، يعني مش طايقه نفسها كبر بقى يعني، وكل الناس عندها كأن الناس دول ايه متدينين. ها بقولك نظر للمتدينين نظره، وكمان المتدينين ممكن ينظروا لغيرهم نظره علو، يعني ممكن واحده تبقى تمشي عصا كده قد تصدق تتوب وتصبر. يبقى نقول اذا مر علينا كده نسال لو لقينا انسان عاصي نقول اللهم اهدنا الدين ما ننزلوش. الحمد لله الذي عافانا. طبعا الوقت يعني خلاص انقضى يعني. ونقول يعني مع القران لا نشبع, مع القران ينقضي الوقت ولا نشبع. اللهم على قلوبنا لكتابك الكريم واجعلنا من اهل القران وخصتي الذي يمانك او خاص بك يا ارحم الراحمين. اللهم البسني بي الحلل واسكنني بي الظلل واجعلني بي يوم القيامه من الفائزين. اللهم اجعل القران العظيم لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولذنوبنا محصه وللنار خالصه. اللهم البسني بي الحلل حلل الجنه واسكنني بي الظلل ظلال الجنه. اللهم اجعل القران العظيم لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولذنوبنا محصه وعن النار مخلصه. وانقلنا بالقران العظيم من الشقاوه الى السعاده ومن الضلاله الى الهدى ومن البعد الى القرب ومن الغفله الى التذكر ومن الضلاله الى الهدى ومن النار الى الجنه ومن الشقاوه الى السعاده ومن البدعه الى السنه. اللهم اجعلنا من اهل القران انفعنا بالقران وارفعنا بالقران واعزنا بالقران. هذا القران يحفي يرفع اقواما وضع آخرين. اللهم اجعلنا لما رفع القرآن واستجاب لأمر الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وزدنا الله خيرا كثيرا. الأخت الجزء أن تقول هل لبس الحذاء الذي له كعب 5 سنتي أو 3 سنتي رفع العباية عن الأرض حرام؟ يعني وانت لابسه يعني بالعكس الدكتور بيقول إن لازم الحذاء من ورا يكون مرتفع شوية علشان بعض الناس لهم في مرض في كعبهم كده عندهم شوكة وكذا جائز. لكن الكعب اللي بيفضل يضرب اللي هي ماشية بالكعب كده ويقعد يضرب صوت في الأرض كده ولبس الخلخال هذا من يعمل؟ هذا من يعمل؟ الأخت اللي بتسأل تقول هل يجوز للمرأة إذا كانت منتقبة أن تظهر أمام يعني تظهر عورتها أمام أخو جوزها أخو زوجها أو ابن أخو زوجها؟ هو ابن أخو زوجها بالضبط يعني سبحان الله وحرم عليها لأن بعض الناس الحم والموت. بعض الناس يا جماعة لما تيجي مع ابن أخو زوجها تسلم على الولد وبيكبر بشاب وتسلم عليه وتصالحه بعض الناس بتعمل كده وما عندهاش فكرة خالص ولا قلت لها كده لا يجوز تفتكر ان انت متطرفة وان انت بتقولي ايه تقول لك ايه ده ايه التطرف ده انا اللي مربيه ده ابني انت بتكلمين عن ابني يا بنتي ما عايزين بيقول لك كده بيقول لك ابنك هو ابنك والولد ده غريب لو قلت كده اللهم نسألك العفو والعافيه. هل لبس الحذاء الذي لو جاء بصوره النور جزاكم الله خيرا كثيرا. اللهم علمنا ما جهلنا. في وقت تسأل تقول شرح حديث النبي في شرح كنا بناخد شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم خدنا شرح حديث النبي أنا كنت شرحته في رياض الصالحين. طب يا ربي يبارك الوقت بتقول فلا تحرمنا من شرح حديث النبي ولو حديث حاضر ادعو ربنا إن الساعتين يبقوا مثلا 10 ساعات ساعتين بس هما ساعتين بس. يعني هاتيني طلعيني الحديث من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صحة السند. صحة السند هو طبعا ماسك على دينه في زمن أصبح فيه الفتن كماسك على إيه لما تلاقي كده نفسك ماسك على دينه ومشي على طاعة الله عز وجل إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى. لكن هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلو أجر 100 شهيد على فكرة ده حديث صحيح بس طلع اللي هو هذا من أحيى لا عند فساد الزمان فالعامل بالسنتي كأجر 100 شهيد نعم طلعي هذا الحديث جزاك الله خيرا. السلام عليكم. الله